بحبك. قلبي هواك في قلبي أكبر من الكلام والحزن يبان في دمعة بتصور الألام والفرح يبان سعادة الفرح يبان سعادة بتنور الابتسام أكبر من الكلى والحزن يبان في دمع بتصور الألام والفرح يبان سعادة الفرح يبان سعادة بتنور الابتسام لكن لكن الحب اللي فيا مهما بيبان عليا ما يصور اللي بيا أنا حبي ليك يا حبي أنا حبي ليك يا حبي ملاني بنار ونور وأنا لو مش بحبك وبدوب في حب حبك كنت أتعب روحي ليه هو أنا لو مش بحبك وبدوب في حب حبك كنت أتعب روحي ليه وأنا لو مش بحبك وبدوب في حب حبك كنت أتعب روحي ليه وأعذب نفسي ليه وأقول لك حتى ليه بحبك بحبك بحبك